بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب طلاقة الوجه. عن أبي جري الهجيمي قال: قلنا يا رسول الله إن قوم من أهل البادية، فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وأن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من الخيلاء ولا يحب الله الخيلاء. وإن سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه، فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه. إسناده صحيح، أخرجه أحمد أبو داود. وصح عن أبي ذر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلاقة الوجه انبساطه، عدم التجهم، ما نسميه في لغتنا عدم التكشير، تقطيب الجبين، تقطيب الوجه، الكلام مع الناس بنوع من الأنفة والضيق وإظهار الهم والغم الدائم، كل هذا مما ينفر ومما يؤدي إلى سوء العلاقة بين المسلمين. طلاقة الوجه أن يتكلم الإنسان بوجه متبسم، وجه مقبل على صاحبه، فرح بأنه يكلم أخاه المسلم، ليس أنه يكلمه بتعال أو علو أو غلظة، بل يكلمه بالرفق واللين، كما قال عز وجل: أذلة على المؤمنين، لما ضمن معنى الذلة الشفقة عداها بعلى، مع أن أذلة دائما تعد باللام، يقال ذليل لفلان، ذل لفلان، لكن لما ضمنها معنى الشفقة والرحمة عداها بأداة الفعل المضمن المحذوف شفقاء على المؤمنين، يشفقون عليهم. فالله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين المؤمنين علاقة حب وود ورحمة وشفقة ورأفة، ينبغي أن يظهر ذلك في طريقة الكلام وفي الوجه المنبسط إلى من يكلمك ويسمع منك. تكلم أخاك وتقبل عليه بوجه طلق، ليس مقطبا ولا معبسا ولا منفرا بطريقة الكلام، لكنه يقبل على صاحبه بوجهه ويقبل عليه بكلامه، ويشعره بأنه يحب أن يسمع حديثه، وتعظيم المعروف. هذه الوصية الأولى: لا تحقرن من المعروف شيئا. المعروف كل ما عرف في الشرع حسنه، كل ما أمر به الشرع، ولو شيئا يسيرا تكتب به حسنات ترجح به كفة الإنسان، ربما ترجح بحسنة واحدة. وكيف وفي صفات الخير ما يدخل الإنسان به الجنة ولو كان يسيرا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، من فعلها ابتغاء وجه الله أدخله الله الجنة. خصال يسيرة جدا، أعلى واحدة فيها أن يمنحه عنزة يحلبها ويردها إليه، يعني قل نصف كيلو من اللبن مثلا. فانظر إلى هذا الفضل، ما دونه كيف يكون. عدوا هم من ضمن هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم برقمها بعددها ولم يذكرها بتفاصيلها. ذكروا منها طلاقة الوجه، وذكروا منها ما ذكره هنا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يستسقي معك، الناس يتنافسون دائما، يريد أن يسبق هو، فأنت لإماتة روح التحاسد والتنافس على الدنيا تفرغ من دلوك الذي ملأته في دلو الذي بعدك، أو في دلو الذي يستقي معك، حتى تعينه على قضاء حاجته. شيء يسير لكنه يجلب الود والحب، ويمنع الحسد والبغضاء والتنافس المذموم. عندما ربما يعني حصلت معركة بسبب تقدم إنسان في الدور وتأخر آخر، ربما قتل بعضهم بعضا من أجل الطابور، وهذا قد وقع بالفعل، حتى طابور على رغيف الخبز ونحو ذلك من شدة التنافس. ينبغي أن يكون هم المؤمن ود إخوانه، لأنهم شهداء الله عز وجل في الأرض، وهم إذا أثنوا عليه خيرا قبل الله عز وجل شهادتهم. لذلك الحرص على المودة بين المسلمين من خلال هذه التصرفات اليومية البسيطة اليسيرة من أعظم ما يؤدي إلى استثمار روح المحبة والأخوة الصادقة. وأن تكلم أخاك وجهك إليه منبسط، قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من الخيلاء. هذا نص في أن تعمد إنزال الإزار ونحوه ونحوه، أعني السروال مثلا، البنطلون والقميص تحت الكعب، هو من الخيلاء. وإنما الذي ورد أنه ليس من الخيلاء ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده. هو الذي ينزل يسترخي، فإذا تعاهده رفعه، ولكن هذا لا يلزمه كلما نزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست مما يفعله خيلاء. فأما من تعمد إسبال الإزار وغيره فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أن هذا من الخيلاء. ولماذا لا يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمه، وليس هناك من يزكيك كما زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر؟ وإياك وإسبال الإزار فإنها من الخيلاء، ولا يحب الله الخيلاء. تعمد عدم الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على ولود الخيلاء في القلب. ولذا نتفق على أن علة تحريم إسبال الإزار هي الخيلاء، ونقول ذلك حاصل بنص هذا الحديث في من تعمد إسبال الإزار وغيره. وأما من يسترخي فالصحيح أنه طالما لم يقصد الخيلاء لم يحرم أصلا، والله أعلم. بعض أهل العلم يقول بدون خيلاء معصية وبالخيلاء كبيرة، والذي يظهر أنه لو استرخى دون خيلاء لم يكن معصية أصلا بحديث أبي بكر، قال: إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست مما يفعله خيلاء. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التجويز لأبي بكر أن يسبله عمدا، وإنما أراد أنه طالما استرخى بدون قصد فذلك علامة على أنه لا يريده خيلاء. قال: وإن سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه. الانتقام والمجازاة للسيئة بالسيئة، مع أن هذا أمر جائز، لكن من المعروف أن لا ترد السيئة بالسيئة، أن ترد السيئة بالحسنة، وذلك يكون لك أجرا، وإن استمر الآخر كان وبال ذلك ووزره عليه. وهذا لو طبقه الإنسان في حياته لذهبت عامة المشاكل بينه وبين الناس. أخلاق بسيطة سهلة لو طبقناها فقط لكانت من أهم وسائل العلاقة الحسنة بين المسلمين. باب حسن المعاملة مع الناس. قال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ليكن جناحك لهم لينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو. قال مجاهد: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسس. خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسس. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه يقصد العفو المعروف. ومن أهل العلم من يقول: العفو ما طابت به نفوسهم. خذ العفو ما زاد عن حاجتهم وطابت به نفوسهم. تفسير مجاهد موافق للمعروف: خذ العفو يعني اعمل به. وهذا يدل على أن العفو منزلة عظيمة يثاب الإنسان عليها ثوابا يجعله بمنزلة الآخر وإن كان معطيا في الظاهر. الله عز وجل رغب الناس في العفو وقال: خذ العفو. فأنت حين تعفو وكأنك تترك حقك، في الحقيقة تأخذ، أنت تأخذ المنزلة العالية الرفيعة العظيمة. والله سبحانه وتعالى بين لنا فضل ذلك أيضا في الآيات الأخرى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلقاها، يعطاها المنزلة التي يفعل بها الإنسان ذلك هبة وتوفيق من الله عز وجل. تلقاها، أنت تأخذ حين تعطي، أنت تنال أعظم المنازل حين تبذل. لا تظن أنك المعطي، الحقيقة أنك الآخذ. عندما تعفو وتعطي وتمنح إخوانك في الله سبحانه وتعالى، فأنت في حقيقة الأمر تأخذ أكثر بكثير مما تعطي. قال: وقال سبحانه وتعالى في صفة أهل الإيمان: أذلة على المؤمنين، أي جانبهم لين مع المؤمنين، ولم يرد به الهوان، لم يرد به الذل لهم، أن يكون مهانا، أن يكون ذليلا لهم، خاضعا متابعا على ما يريدون دون تمييز ودون إرادة منه. هذا هو الذل الحقيقي، وإن كان صاحبه يبدو للناس عزيزا، الذي يتبع إرادة غيره دون نظر إلى موافقة الشرع أو مخالفتها، هذا بلا شك هو الذليل. يلتزم أن يكون عبدا عند غيره، كما يقولون عبد مأمور، حرفوها إلى عبد المأمور، عندما يقول: أوامر، أنا أنفذ الأوامر، أنا أطيع أيما كان، خطأ أو صوابا ليس علي، على الذي أمرني ليس كذلك. هذا هو الذل الحقيقي. وإنما أمر الله سبحانه أن يكون الإنسان ذليلا على المؤمنين، أي جانبا، جانبا لين الجانب عليهم، شفيقا رحيما بهم، معينا لهم على قضاء حوائجهم، حافظا لحرماتهم، ولا يخضع إلا لمن أمر الشرع بالخضوع له، ولا يطيع إلا في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل أعزة على الكافرين يقول أي جانبهم غليظ عليهم، يعامل المؤمنين بما لا يعامل به الكافرين، الكفار يغلظ عليهم والمؤمنون يلين جانبه لهم. الأعداء من المنافقين عكسوا الأمر، فتجدهم أذلة للكافرين وأعزة على المؤمنين. يسلقونهم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يقبضون أيديهم على الخير، غلاظ على المؤمنين في أقوالهم وأفعالهم، وأشدهم في ذلك من يؤذي المؤمنين بيده ولسانه، أو ينتهك حرماتهم، أو يسفك دماءهم، أو يعذب بغير عذاب الله سبحانه وتعالى مظلوما منهم. هؤلاء أعداء الإسلام وإن تكلموا بلسان المسلمين، هم أبناء الأعداء من المسلمين في الحقيقة حين تعرفهم بسيماهم التي ذكر الله عز وجل. لا يقفون في وجه الأعداء، وإنما يستأسدون على أهل الإسلام، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، فهم لا يواجهون عدوا وإنما يستعملون قوتهم في أذية المسلمين. هؤلاء المنافقون الذين وصف الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه، يقول وقوله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي تفرقوا من حولك. والفظ الغليظ السيء الخلق، وأصل الفظ ماء الكرش، وماء الكرش يعتصر فيشرب عند عوز الماء سمي فظا لغلظ مشربه. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب لأصحابه، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله كنت لينا مع المؤمنين. فبما رحمة، ما هنا التي تدخل مثل التي تدخل على إن، لما يقول إنما المؤمنون إخوة هي أصلها إيه؟ إن المؤمنين، وما تدخل هنا للتوكيد. فبما رحمة، أي فبرحمة من الله، تعرب زائدة ليفهم المعنى، ولكن هي في الحقيقة تدخل بالتوكيد نحو ذلك. فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فهذا دليل على أن لين الجانب قد رحمه الله، برحمة من الله صار لينا، لولا ما أعطاه الله من الرحمة لما لان جانبه للمؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالفظاظة، الغلظة، سوء الخلق، الكلام الخشن، غليظ القلب لا يتأثر بآلام الناس، لا يجد رحمة بالضعيف ولا بالصغير ولا بالمرأة ولا بالمسكين، غليظ في معاملته لهم في طريقة قوله وفعله، علامة على قسوة القلب والعياذ بالله. من فضوا من حوله وإنما ازدادوا حبا له عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لم يكن قط فظا غليظ القلب، إنما كان دائما رقيقا رفيقا رحيما صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام المذكورة في التوراة، كما قرأها عبد الله بن عمرو ابن العاص إن في أنه قرأ في التوراة التي كانت قد وجدها رضي الله تعالى عنه محمد النبي ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعين عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، السخاب الذي يرفع صوته في الأسواق. هو صلى الله عليه وسلم وصف بذلك قديما، ووصف وكان كما وصفه الله عز وجل في الكتب المتقدمة وفي القرآن العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن معاملة الناس. باب عظيم الأهمية، هذه الأبواب عظيمة الأهمية. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. هذا حديث حسن غريب، أخرجه الترمذي وأحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شواهد من حديث معيقيب ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس مع ضعف إسنادها، لكن بمجموع الطرق يصح الحديث. وروي عن مكحول مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. قوله هينون لينون، الأصل فيها التثقيل فخفف، الأنف الجمل الأنف الذي قد عقره الخطام أو البرة فلا يمتنع على قائده في شيء للوجع الذي به، وقيل الجمل الأنف يعني الذلول. تحرم النار على كل هين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضعا، هم لا يتكبرون على الخلق، عندهم تواضع للناس، لا يعظم حق نفسه، حق نفسه عنده هين سهل، الكبر مرده إلى تعظيم النفس. الكبر مرده إلى أن يرى الإنسان حظه، منزلته، قدره في الناس كبيرا، فيطلب منهم تعظيما لنفسه، فإذا رأى أنهم لم يعطوه حقه، ودائما هو لا يرى ذلك، دائما هو يرى ذلك، دائما يرى أنه مظلوم لم يعط حقه، وأنه يستحق أكثر مما يبجله الناس ويقدرونه، فهنا يحاسبهم حسابا شديدا، ويتعالى عليهم، يظن أنه بذلك ينال منزلته. أما المؤمن فهين، لا يرى لأحد، لا يرى لنفسه على أحد حقا، لا يكلم الناس في حقوقه، دائما يسامح ويعفو، ليس لهوانه بل لعزته وغناه، عزته بالطاعة التي أغناه الله بها، فلا يحتاج أن يذكر الناس بما عنده وبمنزلته، لا يقول ما قال فرعون: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هذا الأسلوب أسلوب فرعوني لا يجوز للمسلم أن يستعمله. إنما المؤمن رجل هين متواضع، لا يرى لنفسه حقوقا على العباد، يسامح إذن فيما قد يكون له على أحد تهاونا في حقه، وهو في ذلك يكون معظم الحق عند الله ويجعله الله كذلك عند الناس. حين يجعل الله عز وجل عبدا من عباده عظيما يجعل له ذلك في قلوب الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنس قط 10 سنين على شيء فعله لما فعلته، وعلى شيء لم يفعله لما لم تفعله، ولا ضرب امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا أمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. فينتقم لله عز وجل، ومع ذلك كيف جعل الله منزلته في أصحابه، وكيف جعل منزلته في الناس في الخلق في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. جعل الله سبحانه وتعالى منزلته بأرفع منازل العباد، وجعل العباد يتسابقون على تعظيم حرمته صلى الله عليه وسلم. من كان له نصيب من هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم كان له بقدره نصيب من ذلك الجزاء. فلا تظنن أن الهين سوف يذله الناس ويركبونه، بل سيجعلهم الله يعظمونه. لين، لين الكلام، لين الجانب، لين الخلق، لين الحديث، لين السلوك والتصرف، قول وعمل. ليون في الكلام، سهولة فيه، يعني عدم غلظة وشدة، قريب، قريب من قلوبهم، كل منهم يشعر أنه صاحبه وأنه يختص به، قريب من قلوبهم لحبهم له وهو كذلك يحبهم ويشفق عليهم، يشعر بآلامهم وأفراحهم وأحزانهم وهو معهم في ذلك كله، ليس بعيدا عنهم، البعيد المطرود المبعد، بعيد عن القلوب، بعيد عن الحب، بعيد، يرى نفسه فوق والناس تحت، يتعامل مع الناس بما يراه لازما له وهو لذلك يكون بعيدا عنهم. المؤمن قريب من الناس كما ذكرنا، يشعر بآلامهم ويشاركهم هذه الآلام، يفرح بأفراحهم ويشاركهم هذه الأفراح، كذلك في أحزانهم هو قريب منهم. على أي حال المؤمن قريب. إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، ما تجرأت على ذلك وهو عليه الصلاة والسلام بعيد عنهم أمام من إماء المدينة مملوكة، تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، دليل على شعورها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قريب جدا منهم وأنه يشاركهم في كل آلامهم وأحزانهم. سهل، سهل في التعامل، سمح، إذا اشترى سهل، إذا اقتضى سهل، إذا باع سهل، إذا استسمح سامح، إذا طلب منه العفو عفا. لا يحمل الناس كلة، لا يحملون ثقلا في معاملته، لا يجعلون هناك 50 ضابطا و يعني حدا فيما بينه وبينهم. هناك من الناس من إذا أخطأت في كلمة في الحديث معه كأنك لم تقل له مثلا بلقبه، لم تناديه بلقبه، إزاي تكلمني كده؟ الصحابة رضي الله عنهم عامة كلامهم بغير ألقاب، تعودنا نحن على الألقاب، لازم يقولوا الشيخ فلان، الدكتور فلان، فلان باشا، فلان بي. ما فيش عند الناس مثل ما كان يتكلم الصحابة رضي الله عنهم، فكان عامة حديثهم لسهولة نفوسهم يعني الأسماء مباشرة. لا نعني أن ذلك يعني يكون دافعا لسوء الأدب مع الكبير، لكن القضية ليست ذات بال، هناك سهولة في التعامل، سهل يعني كما ذكرنا إذا طلب منه شيء ليس أمرا عزيزا نادرا سوف تناله بشق الأنفس، إنما يبذل ما عنده بذل الندى وكف الأذى وحمل الكل عن الناس، تحمل ثقلك عن الناس، لا تلقي عليهم بمسؤولياتك، لا تجعلهم يخدمونك، لا تبحث عن توقيرهم وتعظيمهم لك، أنت حملت كلهم، حملت ثقلهم، تحمل همومهم ولا تحملهم شيئا من همومك إن كنت تريد أن تكون محرما على النار. كلمات معدودة لكن معجزة والله. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتي يأمر بها تجد كلمات إيه العجب ده، كلمات محدودة بس تقعد تفكر فيها تقول تصلح العلاقات الاجتماعية تماما، كل هين لين قريب سهل، بس احنا ما نفكرش نقولها كده في كلمتين ثلاثة ونمشيها، لكن أوعدنا نفكر في كل كلمة منها وإزاي هي فعل فعلا نحن نعامل الناس بهذه الطريقة. ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل، وكل منها كلمة في موضعها، يعني أقصد لها معنى آخر، هي متلازمة لكن كل منها له معنى متواضع يتكلم بلين ويتصرف برفق، قريب من الناس في أفراحهم وأحزانهم، سهل في التعامل معه، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سهل في المسامحة. الحزم، الحزم لا ينافي ذلك، عندما تجد الحقائق عند حدود الله، عند المسائل الفارقة بين الحلال والحرام، هنا يكون الحزم. في أمور الدنيا الأمر يسير، لا تظن أن هذا الأمر سيؤدي إلى فوضى أبدا، لو تخلق الإنسان الذي أخلاق الله يقذف في قلوب الخلق مهابة هذا الإنسان وتعظيم حقه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. هذا حديث غريب، أخرجه أحمد وأبو داود والخطيب في تاريخه والحاكم. حديث حسن بطرقه. يقول: الغر هو الذي ينخدع لانقياده ولينه، وضده الخب. يقول: إن المؤمن المحمود من كان طبعه وشيمته، كلمة غير جيدة، الغباوة وقلة الفطنة للشر. هو مش الغباوة باصطلاح نحن، معناه أنه لا يحسن طرق الشر، التغافل. نعم، المؤمن غير، يعني هو أولا يصدق الناس، الأصل عنده كذلك طيب زي ما الناس بتقول، فهو يتعامل معهم بحسن الظن، ليس يتعامل معهم بسوء الظن ومعرفة المكر ابتداء. ولا شك أن هذا الأسلوب هو الأصل في التعامل بين المسلمين، أنه يصدق ما يقال له، هذا هو الأصل، إلا أن تقوم القرائن على تكذيبه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولذلك لما كثر الفساد صار مجهول الحال غير مقبول الرواية ولا الشهادة، بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم صار مجهول الحال، لا تقبل شهادته ولا روايته، فليس هذا يعني في مقبولا في أمر الدين، أعني أنه لابد أن يكون الشاهد لا عدل في أمور التعامل بين المسلم وبين إخوانه، الأصل أن يكون مصدقا لهم، لا ليس من طبعه أنه يسيء الظن بالناس. يقول: قلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، ولا يكون ذلك منه جهلا، ولكنه كرم وحسن خلق، يعني يتعمد ألا يعني يظهر انتباهه لسقطات الناس ولمكرهم وخداعهم، لا يحرجهم بذلك، يذكر من حسن تغافل بعض الفضلاء من السلف، أنا لا أذكر اسمه، أنه كانت امرأة تسأله، فأثناء سؤالها بدر منها صوت الريح، يعني خرج منها ريح بصوت، فأحرجت غاية الحرج، فقال لها أعيد المسألة لأني لم أسمع، ينبهها أنه لم يسمع سؤالها فضلا أن يسمع لي الصوت الذي خرج منها حتى لا يحرجها، حتى لا يعني بذلك التغافل من أعظم الأمور. ليس كل المسائل تظهر انتباهك لأخطاء الآخرين وتظهر أنك تعرف عنهم التفاصيل وتعرف خبايا نفوسهم وما وراء الكلمات ونحو ذلك، طالما أن الأمر يتعلق بحقوقك الدنيوية، ما كان من حق شرعي وما كان من أمانة تؤدى، فلا بد أن يكون الإنسان باحثا عن الخير دائما. أنا لا أذكر لفظه، يعني أنا يقول لم أسمع جيدا مثلا، يعني أظن اللفظ يعني فيه نوع من التعريض وليس أنه كذب. قال والفاجر من كانت عادته الدهاء والبحث عن الشر ولا يكون ذلك عقلا ولكنه خبث ولؤم. وقال صعصعة بن صوحان لابن أخيه خالص المؤمن وخالق الفاجر، فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن، وأما المؤمن فحق عليك أن تخالطه. يظهر خالط المؤمن، خالط المؤمن وخالق الكافر الفاجر، خالق الفاجر يعني استعمل معه الخلق الحسن، خالق الناس بخلق حسن. المؤمن تخالطه وأنت صادق، المؤمن تخالطه وأنت محب لمخالطته لأنك تستفيد منه. عقب هذا، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله، بباب الحذر. هذا لا يعني أنك لا تحذر من أهل الشر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق على صحته. ومعنى الحديث أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة مرة بعد مرة وهو لا يشعر. وقيل أراد به الخداع في أمر أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا، يعني أمور الدنيا قد يتهاون فيها، ولكن حقوق العباد الآخرين وأمور الدين يعني ما ينفعش من كان مسؤولا عن عمل ما يولي أي أحد ويستأمن من ليس بأمين ويقول أنا أظنه أمينا كنت أظنه صادقا. لا، إذا كان الأمر قد ظهر علامات لابد أن تضع الأمور في مواضعها وتحذر من أهل الفساد والشر. وقيل يقول هو بالرفع على معنى الخبر لا يلدغ، مش لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ويروى لا يلدغ المؤمن على معنى النهي، يعني لا يخدعن المؤمن، وليكن متيقظا حذرا حتى لا يقع في مكروه وهو لا يشعر. قال عمر رضي الله عنه لا تأمن عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، والأمين إلا من خشي الله عز وجل. الظهر ولا أمين إلا من خشي الله، ولا أمين إلا من خشي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لما يقتضي حقه سهلا إذا اقتضى، ما معنى سهلا إذا اقتضى؟ إذا كان يتقاضى حقه يكون سهلا في الطلب. إذا طلب منه مثلا الإنذار أنظر، إذا طلب منه التيسير يسر، إذا قال أنا عندي أزمة في الوقت الحالي مثلا أنا معسر ييسر ويوسع. هل يمنع سهلا إذا اشترى من المماكسة إنه يعني فاصل؟ في ناس تقعد تفاصل لغاية ما تخلي البياع يقول له مش عايز أبيع، أخبرك. وفي واحد يفاصل مفاصلة معقولة بحيث ان هو يوصل السعر للايه ده. تلاقي الستات مختلفين في الحكاية دي جامد جدا يعني. في بياعين يقول له مش بيع لك النهاردة نهائيا من كثر ما هي بتقرفه في الفصال لغاية ما تعقده في عشته. فالأمر متفاوت لا مانع من المماكسة. فإنه يعني ما طالما أنه قد وجد تجاوز لسعر السوق لا في طبعا. النساء فيها أكتر بس في رجال يقول لك ده شاطر في الشراء يقعد ينحنح البياع لغاية ما ممكن يبيع له بالخسارة بس عشان الراجل يمشي. في سنن أبي داود مرفوعا أزرة المؤمن إلى نصف ساقي وليس عليه حرج فيما فوق الكعبين وما أسفل الكعبين زرفة في النار ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. صححه الألباني. فجعل الخيلاء قسمين. لا جعل الإسبال قسمين خيلاء ودون خيلاء وجعل كلاهما محرمة. لا ليس هذا صريحا في هذا والله أعلم. أعني أن ما أسفل الكعبين من الزلفة في النار لأنه من الخيلاء وذكر عقوبته في الحديث. من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم جر الثوب أشد من إنزال الثوب تحت الكعب فربما كان هذا درجة أشد. هنا لا يجوز وجر الثوب إسبال أشد والله أعلم. أولا ذكر النار يدل في الحديث ما أسفل الكعبين من الزلفة في النار يدل أنه من الكبيرة. أحد علامات الكبيرة أنه يذكر أنه في النار. ولذلك مسألة ده صغيرة ودي كبيرة كلام غير ظاهر. الاثنين من الكبائر إذا كان بخيلاء وتعمد إنزاله تحت الكعبة عمدا خيلاء. إذا قلت لأحد أنه مسبل إنك مسبل وهذا نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما نزل تحت الكعبين من زلفة في النار قال لي يعني كل الناس هتدخل النار. نسأل الله العفو والعافية. 999 من 1000 هيخشوا النار. نسأل الله العافية. الرسول أخبر بذلك قال من كل كم؟ قال من كل 1999. لا ده أخرج بعثا إلى النار ده يستحقون دخول النار. فالله عز وجل أعلم. ها؟ لا مش شرط. ده ممكن ده في زمن مين؟ في زمن ظهور يأجوج ومأجوج. في زمن نحن ده من 999 من 1000 يأجوج ومأجوج ما فيش يأجوج ومأجوج في زمننا بهذا الجدير كثرة. أنا فاهم أن الكلام ده في زمن ظهور يأجوج ومأجوج. إذا أقول كمية كبيرة لكن لا يلزم من ذلك أن تكون الأمة كلها في كل الأزمنة مكاثرة بيأجوج ومأجوج. هذا الحديث يذكر على سبيل الترهيب والخطر. أولا طبعا ما يلزمش لأن كثير جدا من الناس لا يعلم الحكم وربما لم يعرف الحديث وقد يكون معذورا بجهله أو بتأويله ممن يقول بقول الإمام الشافعي مثلا رحمه الله من أنه إذا كان الغير خيلاء لم يحرم. فهناك جهل وتأويل مانع من الإثم والله عز وجل يحاسب العباد بعلمه بما في قلوبهم. لكن على أي الأحوال من يتجرأ على أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للخطر. نعم الخلاف في المسألة معتبر. الخلاف في المسألة خلاف سائر بمسألة أنه إذا كان بخيلاء محرم وإذا كان بغير خلاء مكروه ولا محرم إذا كان تحت الكعبة خلاف سائر. يسأل يقول هل إذا كان الإنسان يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة الخروج منها هل هو خلاف سائر؟ نقول الذي يدخل في الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة ليس خلافا سائغا. وأما أن يقطع الصلاة التي كان فيها إذا أقيمت الصلاة فالمسألة فيها خلاف سائغ بين أن يدرك تكبيرة الإحرام بين أن يخرج منها مباشرة، بين أن يدرك الركعة الأولى قبل أن يركع الإمام أو بعد أن يركع. اجتهاد في المسألة، لأن هناك أدلة على عدم إبطال الأعمال ولا تبطلوا أعمالكم، فأيهما أفضل؟ الصحيح أنه إنما تكون هناك منازعة إذا دخل الإمام في الصلاة، إذا بدأت المكتوبة بالفعل. لذلك قلنا الراجح أنه يخرج منها إذا كانت تكبيرة الإحرام تفوته، وإذا كان قد بدأ الإمام الصلاة ووقع هو ما زال في تلك الصلاة النافلة. أما ما كان قبل ذلك فيكمل صلاته، ليس ككلام الظاهرية أنه بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر ويقيم الصلاة بطلت الصلاة، ولا ككلام الآخرين الجمهور الذين يقولون إذا أدرك الركعة الأولى يكمل صلاته. الصحيح أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام. يقول من رضي الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. كيف التوفيق بين هذا وبين معاملة المؤمنين خصوصا عندما يأتي لين الجانب نتيجة عكسية؟ ليس كذلك، لين الجانب للمؤمنين لا يأتي بنتيجة عكسية، إنما تغلظ على من عرف منه أن اللين معه يؤدي إلى زيادة منكره. والذين إذا أصابه البغي هم ينتصرون. هناك قطع أرض تباع بالتقسيط يحصل عليها المشتري من الحكومة على حسب القرعة، عقد البيع به شرط يقول إذا تأخر المشتري عن سداد قسط من الأقساط يؤخذ منه فوائد التأخير. إذا علم المشتري أنه لن يتأخر وهو متأكد من هذا، هل يجوز التوقيع على هذا العقد؟ هي المشكلة مشكلة أخرى. هذا التوقيع أنا أنصح بأن يوقع على بجوار توقيعه بأن يكتب بما لا يخالف الشريعة. لكن هناك مشكلة أخرى في هذه الأراضي، وهي أنها يشترط فيها دفع مبلغ من المال مقدما يوضع في البنك وتحسب عليه فوائد إلى أن تتم القرعة، وهذا سلف، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف المبين، وهم يحسبونها إذا حصل وقعت عليك القرعة يحسبونه من الثمن، لكنه ليس مقدم ثمن لأن العقد لم يتم، وبالتالي فهو سلف قرض ويحسبون عليه فوائد، وأنت بيدك لابد أن تضعه في البنك العقاري باسم الهيئة التي بنك الإسكان والتعمير. فهذه مشكلة والله. لكن إذا وقعت القرعة وتم الشراء صح أن تشتري من الرجل، واجتهد أن تنهي التقسيط حتى لا تقع فسألت أنها متأكد أنا مش أتأخر، ما تعرفهاش، أنت ممكن تتأخر لعذر بند ربوي لكنه ليس في أصل العقد، هو في إذا تأخر، وبالتالي فهو لا يبطل العقد، يصح العقد ويحرم ويبطل الشرط. يجوز شراء سيارات من البنك؟ أنه بنك؟ لا، البنوك أصلا ما بتشتريش منها سيارات إلا البنوك الإسلامية اللي بتعمل مرابحة، لكن البنوك العادية بيقول لك أنا أديك قرض تمويل شراء سيارة، وهذا للأسف الشديد قرض ربوي، بيقول لك أنا بديك فلوس تشتري بها السيارة، وهو البنك لا يشتري السيارة ولا يقوم بتسليمها. عشان ينفع لازم يشتري السيارة وبعدين يتملكها ويقبضها وبعدين يبيعها. ما فيش صلاة مملوكة البنك، لو الصلاة مملوكة البنك يبقى الموضوع منتهي، لكن مين يقول بيضحكوا على الناس؟ هو متفق مع الصالة على هذا، وليس ان الصالة مملوكة للبنك. للعلم البنوك ممنوعة منها تتاجر، البنوك الربوية هم أزروا في البنوك الإسلامية علشان يعني من باب المرابحة الحمد لله، لكن للعلم أيضا البنوك الإسلامية كثيرا ما لا تنفذ الضوابط الشرعية من مسألة القبض، بيعمل الورق على بعضه ويديك شيك ويقولك روح انت استلم من الصالة الفلانية، لا، لابد ان البنك يبعت مندوب يستلم العربية ويطلع بيها قبل ما انت تدفع ولا مليم. ممكن تمضي على عقد، مش على عقد، على وعد بالشراء، ما يتمضيش على عقد الشراء قبل أن يشتريها البنك. وقد